بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا قدرنا على العالمين. تجوید پکې خیال ساته عثمان تجوید د قاعدو د خلاف ورزي وکړه اتم تجوید پېژندل ویلی شوی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. دا سورة الانعام دے آیت نمبر 83 دریاتی آیم وم سفارہ دا دنانانی سبق خلاصہ دادا اولوی چی منگا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام تا دلائل ورکڑیو فمقابله د قوم د دکی او دغه شانتې مونږه درجات اوچته اوچاتم چې خوښ شي او رب ستا چې کوم دی هغه حکمت والا دی او پوهه ذات دی. بیا فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام ته مونږه بخشش کی اسحاق علیه السلام ورکړو. بے جکل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو دا غن بعد اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام لا بچے یعقوب علیہ السلام ورکو جدا دا ابراہیم علیہ السلام نو سیو دا ټول مونږ په توحید مضبوط کړیو. نوح علیہ السلام هم مضبوط ولاړو په توحید.